عن عبدان قال كان الغطريف بن عطاء يعني والي خراسان يخطب فكان يتم خطبته ويقول اللهم من الدنيا فسلمنا وحجتنا يوم القيامة فلقنا والنظر إلى وجهك فارزقنا. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عز وجل. وقال عن يحيى بن معين يقول إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى ابن عباس فاتهمه على الإسلام. وقال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني خالد بن اللجاج سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي عز وجل. وقال عن عبد الرحمن بن عائش قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وهو مسرور فقيل له فقال وما يمنعني وقد رأيت ربي عز وجل. قول ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول عن سعيد بن يحيى الأموي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال دنا ربه منه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. عن عباد ابن منصور قال سألت عكرمة عن هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى فقال عكرمة قوسين من قسيكم قال فتلى الآية ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فقال عكرمة أتريد أن أخبرك أنه قد رآه قال فقلت نعم قال فقد رآه ثم رآه فسألت عنه الحسن قال الحسن رأى جماله وعظمته ورأى. هنا كان في يعني آية ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، مو مكتوبة عندكم صحيح؟ نعم. طيب أكمل؟ نعم. عن داود بن حسين قال أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى محمد ربه قال نعم قد رآه. عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه تعني بقلبه. هي هذه مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله، جاء فيها أثر ابن عباس يعني الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا أثبته أحمد بن حنبل وجماعة من السلف، جماعات من السلف أنه رأى الله سبحانه وتعالى. وجاء الخبر عن عائشة أن من حدثكم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه لما سئل عن رؤية الله سبحانه وتعالى. فالجمع بين هذا كله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله لكن بقلبه لا بعينه، فيكون نفي عائشة هو نفي رؤيته بعينيه، وإثبات ابن عباس هو إثبات أنه رآه بقلبه. والرؤية القلبية هذه أيضا أمر عظيم، يعني من الذي رأى الله سبحانه وتعالى؟ ما ثبت عندنا أن أحدا من الخلق رآه، فتكون هذه الرؤية من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، وإن كانت ليست بالعينين إلا أنه رآه بقلبه وهذا أمر عظيم. وقالوا في قوله سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، إذن الفؤاد رأى الله سبحانه وتعالى، هذا مما قالوه يعني، والله تعالى أعلم، لأن بعض النصوص الواردة يعني ظاهرها أنه رآه بعينيه، لكن إذا لم نوجهها بأنه رآه بقلبه سيكون هناك تعارض في كلام يعني السلف، مع أن هذا التعارض يعني قد يكون، يعني لا بأس أن تقول عائشة قول ويقول ابن عباس قول مختلف، بمعنى أن ابن عباس علم ما لم تعلمه عائشة، ولكن يشكل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه. فالحل لهذا الإشكال هو هذا القول، وهو ليس قولا مبتدعا، إنما هو قول جماعة من السلف، حتى ورد عن الإمام أحمد في بعض كتب المسائل، وكما ترون يعني جاء في الآثار. فهذا هو المختار في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. سياق ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه تعني بقلبه. عن ابن عباس في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بقلبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى ربه بقلبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال رآه بقلبه ولم تره عيناه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال رآه بقلبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ قال قلت لأبي عبد الله إلى أي شيء تذهب أن محمدا رأى ربه؟ فقال إلى حديث الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب، قال الله سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته عن قال عما كنت تسأله؟ قال كنت أسأله عن هل رأى ربه؟ قال إني قد سألته قال نور أن أراه، نور أن أراه مرتين أو ثلاثة. عن عبيد الله يعني ابن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في منامي في أحسن صورة، في تفسير قوله لا تدركه الأبصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل هل رأى محمد ربه؟ قال نعم. فقيل ابن عباس فأين قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال لا أم لك، ذلك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. عن أبي العالية في قوله سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال وكان قبله مؤمنون، ولكن يقول وأنا أول المؤمنين، أنا أول من آمن بهذا، أنه لا يراك أحد قبل يوم القيامة، وهو يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا. وعن إسماعيل بن علية وهشام بن عبيد الله الرازي ونعيم بن حماد في قوله لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا. وعن عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت يحيى بن الحصين وهو من أهل مكة وكان من قراء القرآن يقول لا تدركه الأبصار، قال أبصار العقول. سياق ما ورد في أن أول من ينظر إلى الله العميان. عن عفيرة بنت واقد قالت حميدة حدثتني تعني بنت ثابت البناني قالت أحدثكم حديثا ليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين، أحدهما أبي كان أنس وأبو ظلال في بيت ثابت، فقال أنس يا أبا ظلال متى فقدت بصرك؟

عن الشيباني قال سمعت زرا قال عبد الله في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل له 600 جناح، قال نعم، فعرف الحديث فقال عبد الرحمن صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح، فبقي الغلام ينظر إليه، فقال عبد الرحمن يا بني فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597، صف لي خلقا بثلاث أجنحة ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله، حتى قال يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. عن علي بن عاصم قال تكلم داود الجواد ضرب المثال بالأدنى ليفهم الكلام عن الأعلى، بمعنى أحيانا يستشكل بعض الناس موضوعا يتعلق بالله سبحانه وتعالى فلا يستطيع عقله أن يدرك الكلام حتى يضرب له مثال متعلق بشيء من الخلق لا تشبيها بالله سبحانه وتعالى ولكن يعني إفهاما لعقله الفكرة بشيء بسيط. فهنا واحد يتكلم في الله سبحانه وتعالى ويتكلم في صفات الله بتشبيه، فيصف الله سبحانه وتعالى بصفات صفات المخلوقين، فضرب له المثال فقال له أتستطيع، يعني جبريل له 600 جناح، تستطيع أن تصف هذه الأجنحة كيف تكون كذا؟ ما يستطيع. طيب الملائكة منهم من له 3 أجنحة، هل تستطيع أن تصف أين الثالث؟ إن قلت في رجله أقول لك لماذا ليست في يدي، إن قلت في رأسي أقول لك لماذا ليس في بطني، لا تستطيع. فطالما أننا عاجزون، وشوف على فكرة هنا حتى في المثال الملك له جناح هذا ثابت عندنا، لكن كيف هذا الجناح؟ هذا هو الذي لا نتكلم فيه. فكذلك طالما أننا عجزنا عن كيفية هذا المخلوق فنحن أعجز عن التكلم في كيفية الخالق سبحانه وتعالى، وهذا هو الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. عن علي بن عاصم قال تكلم داود الجواربي بضد في التشبيه، فاجتمع فقهاء أهل واسط منهم محمد بن يزيد وخالد الطحان وهشيم وغيرهم، فأتوا الأميرة وأخبروه بمقالته فأجمعوا على سفك دمه، فمات في أيامه فلم يصلي عليه علماء أهل واسط. عن أحمد بن سنان قال سمعت شاذ ابن يحيى الواسطي يقول كنت قاعدا عند يزيد بن هارون فجاء رجل فقال يا أبا خالد ما تقول في الجهمية؟ قال يستتابون، إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها إلى أن نفت، وإن المشبهة غلت ففرغت في غلوها حتى مثلت، فالجهمية يستتابون والمشبهة كذا، رماهم بأمر عظيم. يعني كفرهم. وشوف العصريون اليوم إذا قلت لهم المشبهة كفار، ومن قال إن الله يشبه شيئا من خلقه كافر، لن تجد عندهم مشكلة في ذلك، سيقول لك إيه كافر أكيد، وقد يزيد على كلامك، يعني يؤيد كلامك بكلام من عنده. لماذا؟ أما إذا جئته إلى الجهمي فسيقول لك الجهمية يعني في تكفيرهم تفصيل، وإذا كفرتهم لا تكفر أعيانهم، وإذا كفرت أعيانهم تكون أنت كذا وكذا، وليس كل الجميع على مذهب واحد، فيلف ويدور معك يعني بشكل عجيب. طيب لماذا هذا الأمر؟ تجد أن الجهمية أئمتهم فلا يستطيعون أن يتكلموا في الجهمية بشيء، أما عندما تتكلم عن المشبهة فهو يريد أن ينفي عن نفسه تهمة التشبيه فيغلو، أو لا أقول يغلو وكلام حق يعني، ولكن أقصد أنه يتكلم في تكفيرهم بدون أي تردد في ذلك. والله المستعان. أحسن الله إليكم. عن وكيع يقول وصف داود الجواربي يعني الرب عز وجل فكفر في صفته، فرد عليه المريسي فكفر المريسي في رده عليه إذ قال هو في كل شيء. عن نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه، قال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء في خلقه فقال فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. إيه من زعم أن جاء في الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى شيء من التشبيه، فهذا هو الذي وقع بالكفر، لأن هذه معلوم عند المسلمين أن ليس فيها تشبيه، وإنما فيها إثبات لهذه الصفات نعرف الله سبحانه وتعالى بها، ولا نثبت لها مماثلا من خلقه ولا شبيها من خلقه. نعم. أحسن الله عليكم. عن أحمد بن سلمة قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن راهوية يقول: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، لأنه وصف لصفاته، إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت إسحاق يقول: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة، ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك، وذلك أنهم يقولون إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله، في أسفل الأراضين وأعلى السماوات على معنى واحد، وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر. ذكره عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة أو مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة نقصانية، وعلامة المعتزلة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة. يعني عندما يرون أحدا يثبت صفات الله سبحانه وتعالى فيسمونه مشبها، فتعلم أن هذا ما يقوله الجهمي. ليش؟ لأن الجهمي هو الذي يظن أن إثبات صفات الله سبحانه وتعالى تشبيه وتجبيه. نعم. سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل، وما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر، وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعاتها ومعاصيها، وروي ذلك عن الصحابة لفظا عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وعمران بن حصين وعبادة بن الصامت وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وحذيفة بن أسيد وأبي أمامة وأبي الطفيل وعمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وعائشة. وعن طاووس قال: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار وكعب الأحبار وعمر بن عبد العزيز وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي والحسن بن محمد بن الحنفية وعمر بن محمد ابن زيد بن عم وعمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر وزيد ابن علي ابن الحسين وجعفر ابن محمد وزيد ابن أسلم ووهب ابن منبه وعطاء وطاووس ومجاهد ومحمد ابن كعب القرظي والحسن ومحمد ابن سيرين وأبو العالية ومسلم ابن يسار وأبو قلابة وإياس ابن معاوية ابن قرة وبكر ابن عبد الله المزني وسعيد ابن جبير ابن جبير وأبو صالح وداود ابن أبي هند وأيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي. قال يونس ابن عبيد: أدركت البصرة وما بها قدري إلا سيسوية أحسن الله عليكم ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوانة. وعن ابن عون: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان حتى نشأ هنا حقير يقال له سيسوية البقال، وكان أول من قال بالقدر. طبعا هذا عن أيوب أخطأ فقال سيبوية، وهذا غير صحيح، سيبوية ما ثبت عنه شيء من البدع. أحسن الله إليكم. وعن أيوب السختياني أدركت الناس وما كلامهم إلا وإن قضي وإن قدر. وعن عبد الله بن يزيد بن هرمز: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل واحد من جهينة يقال له معبد. ومن الفقهاء يقول: ومن الفقهاء مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون، ومن أهل مكة ابن جريج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سليم الطائفي وسعيد بن سالم القداح والشافعي وعبد الله ابن الزبير الحميدي، ومن أهل مصر الليث بن سعد وعمر بن الحارث المصري وحيوة ابن شريح وعبد الله بن لهيعة وعبد وهب المصري وأشهب ابن عبد العزيز وعبد الله ابن عبد الحكم وعبد الرحمن ابن القاسم وأبو إبراهيم المزني وحرملة ابن يحيى والربيع ابن سليمان المرادي والربيع ابن سليمان الجيزي ومحمد ابن عبد العزيز ابن عبد الحكم، ومن أهل الشام رجاء ابن حيوة وعبد الله ابن محيريز والزهري وعبادة ابن نسي ويحيى ابن أبي كثير اليمامي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومن أهل العراق من أهل الكوفة عبد الله بن شبرمة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي وشريك وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. ومن فقهاء أهل البصرة سوار ابن عبد الله العنبري وعبيد الله بن الحسن العنبري ومعاذ بن معاذ العنبري وعثمان بن سليمان البتي الكوفي نزيل البصرة. ومن أهل بغداد أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل وأبو ثور إبراهيم ابن خالد الكلبي وأبو عبيد القاسم بن سلام، ومن أهل خراسان إبراهيم بن طهمان وأبو عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك المروزي ويحيى ابن يحيى النيسابوري وإسحاق ابن راهوية المروزي. ومن القراء والأدباء أبو عمرو ابن العلاء والخليل بن أحمد وأبو عمرو الشيباني والأصمعي. وأحمد بن يحيى ثعلب قال: لا أعلم عربيا قدريا قيل له يقع في قلوب العرب القول بالقدر، قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره، أهل الجاهلية والإسلام ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، والحمد لله على ذلك، وأسأل الله تمام ذلك بفضله ورحمته. تفسير قوله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. يقول عن هارون بن إسحاق قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعروف كله صدقة، وإن الله صانع كل صانع وصنعته. أخرجه البخاري في كتاب الرد على القدرية وأخرجه مسلم في الصحيح من هذا الطريق. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يصنع كل صانع وصنعته. قال الفزاري: قال رجل يعني خلقكم وما تعملون. عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قال: والملائكة يستنسخون ما يعمل بنو آدم يوما بيوم، فذلك قوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذا سمحت شيخنا، هناك من يقول أن هناك بعض الجمل مختلفة في نسخة الحمدان عن الرياشي أو الرياشي. ما هي؟ يقول في الأثر 879 يقول: كنت قاعدا عند يزيد بن هارون فجاء رجل فقال: يا أبا خالد، ما تقول في الجهمية؟ قال: يستتابون إن الجهمية غلت فنزعت في غلوها إلى أن نفت، وإن المشبهة غلت فنزعت في غلوها حتى مثلت، نزعت هنا فرغت، قرأناها فرغت. والله هي السياق يقتضي فنزعت.

بقوله سبحانه على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، إلى قول الله بما فعل المبطلون قال فأنا أشهد عليكم السماوات السبعة والأراضين السبعة وأشهد عليكم أباكم آدم ألا تقولوا يوم القيامة إنا لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وأني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي، قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيره، فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع عليهم أبوهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الفقير ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور خصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، وهو الذي يقول في قول الله سبحانه وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم إلى قوله ومنك ومن نوح إلى قوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وهو الذي يقول سبحانه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وفي ذلك قال سبحانه هذا نذير من النذر الأولى، قال أخذ عهده من النذر الأولى، وفي ذلك يقول قال الله سبحانه وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وفي ذلك قوله ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كان في علمه يوم أقر به من يكذب به ومن يصدق به، فكان عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في بني آدم، فأرسل الله عز وجل ذلك إلى مريم حين قال الله سبحانه انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، إلى قوله فحملته، قال فحملت الذي خاطبها وهو روح عيسى ابن مريم. يعني هذا الباب كله ما جاء وما سيأتي يتعلق بإثبات القدر لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يثبتون القدر، وإثباتهم للقدر إثبات أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وقدر كل شيء، فلا يكون شيء في هذا الخلق إلا وقد خلقه الله، وقد علمه الله سبحانه وتعالى قبل خلقه، وقد كتبه الله سبحانه وتعالى باللوح المحفوظ، وشاء حدوثه سواء رضيه أو لم يرضه، لكن قد يشاء أشياء لا يحبها، يعني يشاء وجود الكفر دون أن يحبه، فهذا إثبات أهل السنة للقدر. فإذا قيل إن شيئا من المخلوقات لم يخلق الله سبحانه وتعالى فقد أثبت خالق غير الله سبحانه وتعالى وهذا كفر، وإن قيل إن شيئا حدث لم يشاءه الله سبحانه وتعالى فإذا هذا الشيء حدث رغما عن الله سبحانه وتعالى وهذا أيضا كفر، فلا محيص من إثبات القدر لله سبحانه وتعالى. وبهذا نختم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.